بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سؤال يتكرر في أذهان الناس كثيرا وفي طول التاريخ، أن الدين الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله دين واحد، لأنه حق والحق دائما واحد لا يقبل التعدد. إذن كيف اختلفت الكلمة في حقائق الدين وأحكام الإسلام بحيث أنك تجد في المسألة الواحدة عدة آراء وعدة نظريات، فهذا يقول حلال وذاك يقول حرام، هذا يقول واجب وذلك يقول مستحب، هذا يحرم هذه المرأة وذلك يحللها، هذا يطهر هذا الشيء وذاك ينجسه، مضافا إلى الاختلاف في المسائل العقائدية، هذا يلتزم بأن الله عادل، آخر يقول بأن العدل غير واجب على الله، هو كل ما يصنعه فهو الصحيح ولا يلزم بالعدل، يناقش آخر في مسألة النبوة أنه العصمة هل هي في كل شيء أو العصمة فقط في التبليغ، يناقش بعضهم مثلا في الإمامة أنها تكون عن طريق النص أو تكون عن طريق الشورى، نقاشات في المسائل العقائدية، الإنسان مخير أو مسير، هذا يقول أنه مجبر مسير، ذاك يقول بأنه مخير، نظرية ثالثة لأهل البيت عليهم السلام نظرية الأمر بين الأمرين، يعني الإنسان لا مخير مطلقا ولا مسير مطلقا وإنما بين بين، هذا بالمسائل العقائدية. في مسائل الفقه كذلك، في تفسير القرآن الكريم أيضا تضارب في الآراء فظيع، في السنة الشريفة في شرح السنة تضارب فظيع، هذا على مستوى المعاني. على مستوى التطبيقات، كل من أيضا يطبق بشكل، واحد يجي إلى شيء جور يسميه عدل، وبالعكس الباغي يصير مبغي عليه والمبغي عليه المظلوم يصير باغي، هذا تاريخنا الآن كمسلمين زاخر بهذه المسائل، وهذه كلها ترتب عليها اختلاف بالمواقف، لأنه اختلاف المواقف الاجتماعية والسياسية هو ناشئ من اختلاف الأفكار اختلاف المناهج. مضافا لذلك والذي زاد الطين بلة، أن الحكام على طول التاريخ كحكام بني أمية وبني العباس حاولوا خلط الأوراق وإرباك الساحة أكثر فأكثر، فأصبح المسلم اليوم حين يولد أو حين يفتح عينه، يبدأ الشاب حينما يملك وعيه يفتح عينه يرى دينا تضاربت فيه الآراء، فيسأل نفسه أنه كيف صار هذا التضارب وما هو العلاج، الموقف ما هو، أنا كمسلم لمن أتبع. السؤال هنا لماذا اختلف المسلمون؟ إذا كان الإسلام واحدا فعلام اختلف المسلمون. القرآن الكريم جعل من أولويات تحذير المسلمين من الانشقاق والنزاع والاختلاف، وهذا واضح. ليش؟ لأنه الفرقة قطعا لها سلبياتها، تجعل الناس متباعدة عن بعض، ضعيفة، هذا يفسح المجال للقيل والقال، تفسح المجال للصراع، وهذا يساهم في فسح المجال لأعداء الدين أن ينفذوا من خلال هذه الثغرات، يخترقون الساحة الإسلامية فيضربون هذا بهذا، وبالتالي النتائج السلبية تعود على الدين وعلى المسلمين. وهكذا يعني تاريخ الإنسانية والأمة الإسلامية منذ فجرها إلى يومها الحالي تعج بالمشاكل والمعضلات، ولا تتصور أنه حاضرنا منفصل عن ماضينا أبدا، حاضرنا هو الحقيقة أشعة من الماضي، ظل للماضي، كل ما وقع في الماضي له إفرازات على واقعنا القائم الآن. أنت الآن فكر جيدا في كثير من الصراعات الموجودة، لما تبحث في جذورها تجد أنها ليست وليدة اليوم، إنما هي بدأت منذ بدأ الإسلام. صحيح في عهد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان الرسول هو مسيطر على الموقف باعتباره نبي الإسلام الذي لم يختلف عليه أحد، لكن مع ذلك كان الاتفاق على أصل نبوته، أما على خصوصياته حصل اختلاف. اثنين، في مسألة الطاعة في طاعته حصل اختلاف، هو شكثر عانى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه كان للمنافقين دور كبير، المنافقون ما كانوا شيء معزول منفصل عن الجسد الإسلامي، إنما كان في الظاهر جزءا من كيان المسلمين، وكان هؤلاء يلعبون دور فظيع في محاولة إرباك الساحة، تشويش الأفكار، التشويش على الرسول بطريقتهم الخاصة، تحريض الناس على التمرد، التحضير لخلق مشكلات في المستقبل. يعني بعضهم كان يعد العدة أنه إذا مات الرسول صلى الله عليه وآله شو يكون عندهم من خطة مرشومة تنفذ آنذاك. ولهذا الرسول أخبر الإمام علي عليه السلام قال إن في قلوب أناس من أمتي ضغائن عليك أحقاد ولا يظهرونها حتى أموت. وهذا المعنى حصل. فتأريخنا في الواقع منذ فجر الرسالة نفس نبينا كان يعاني من هذه المضاعفات ومن هذه الاختلافات. غايته الأمر في عصر الرسول أهون، لأنه كان هو سيد الموقف والمهيمن على ذلك كله، وما كان يتجرأ أحد أن يناقش في أصل النبوة بعد أن سلموا بالإسلام ولو من سلم منهم ظاهرا، وهنالك من سلم ظاهرا وباطنا أكيد، لكن هنالك من سلم ظاهرا. القرآن يقول من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يكفي أنه في موقعة أحد يرجع 300 شخص من المنافقين كما جاء في بعض الأخبار. طيب 300 من 1000، لأنه خرج 1000 رجع 300، يعني نسبتهم 30%، نسبة 30% منافقين في مجموع الجيش، هذه نسبة مروعة. وهذه في واقع الأمر ليست كل المنافقين في الجيش، قطعا قسم منهم ظلوا، هؤلاء ما رجعوا فبقوا مستورين، الله يعلم بهم كم نفر. بعدين هؤلاء اللي كانوا بالجيش بالألف نفر، أما اللي بضلوا بالمدينة هؤلاء اللي ما التحقوا بالجيش كم عددهم، هذا أيضا علمه عند الله عز وجل. ويكفيك أنه آيات المنافقين بلغت من الكثرة حدا عجيبا، يعني غير سورة المنافقون. الآيات الأخرى في سور أخرى موزعة على سور القرآن الكريم تكشف عن وجود هذه الظاهرة بشكل هائل في المجتمع الإسلامي. فدب الخلاف والأخذ والرد منذ ذلك اليوم. وفي موارد كثيرة القرآن عاتب كثيرا من الناس على تمردهم على الرسول، مخالفتهم لأمر الرسول، حذرهم نهاهم، وهذا واضح. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إلى آخره. هذه معاناة الرسول في حياته. طيب السؤال، لماذا اختلف المسلمون؟ الحقيقة أول عامل من عوامل الاختلاف هو عدم التقيد بالمرجعية التي رسمها الله تعالى ورسوله للمسلمين، المرجعية الواحدة. طبيعي إذا تعددت مراكز القرار تتشتت الأمة. أهم عامل لجمع الأمة هو توحيد مركز القرار. والإنسان لو كان عنده عقل كان يتمزق، الكون لو كان فيه آلهة إلا الله لفشت. كذلك تعدد مراكز القرار الديني وعدم الرجوع إلى مركز موحد متفق عليه طبعا أدى إلى هذا الشتات. قد يسأل سائل أن الله عز وجل يعني ما حل هالمشكلة هذه؟ قطعا الله حل المشكلة ونصب للمسلمين من يرجعون إليه عند الاختلاف. أحاديث بالعشرات وردت في الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام عموما والإمام علي عليه السلام خصوصا، وأنه مع الحق والحق معه يدور معه حيث دار، وأن أهل بيته كسفينة نوح، والتعبير بسفينة نوح واضح أنهم الجهة الوحيدة، لأنه نوح سفينته ما كانت أسطول يضمن عدة سفن، إنما هي سفينة واحدة. يعني يريد يقول أن الجهة التي بها النجاة واحدة، ما ممكن أتخلف عنها لدعوى أنه عندي سفينة ثانية. لا، ما عندك سفينة ثانية، لأن نوح ما عنده سفينة ثانية. شايف أحاديث كثيرة، الرسول لم يقصر، لم يألو جهدا في تبليغ الأمة بهذا. فبقطع النظر عن هذا المعنى، حتى من يقول أنه حسبنا كتاب الله غير الشكل، يقول القرآن كافي ما نحتاج إلى شيء آخر. طيب هو القرآن أيضا لم يتقيد بنصوصه كما يجب، لأن القرآن بصراحة مثلا يقرر أن الأنبياء يورثون، خب يأتي آخر يقول لا أنه الأنبياء لا يورثون. طبيعي الكلمة تتشتت. القرآن الكريم ظاهره مسح القدمين، يجي آخر يصر يقول لا، القدمان معطوفان على فاعل الغسل فيغسلهم. فحتى القرآن الذي المفروض هو مرجع أساسي، هذا أيضا لم يرجع إليه في كل شيء. فإذا العامل الأول لقضية الاختلاف هو عدم، ما نعبر فقدان مركز القرار الواحد، لا، مركز القرار الواحد موجود وهو أهل البيت عليهم السلام، ولكن عدم التقيد، عدم التمسك بمركز القرار الواحد أدى بالأمة إلى أن تفترق كلمتها هنا وهناك. هذا الذي أشار له دعبل في تائيته رحمه الله، قال ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لجمت بمأمون من العثرات. وفي كلمة للإمام الصادق عليه السلام أنه لو سلموها عليا ما اختلف اثنان من المسلمين في أرض الله، ولما عال فقيرا في أرض الله. ولكن مع الأسف الشديد أن الذي جرى هو شيء آخر. طبعا تتحمل الأمة هي المسؤولية، الله عز وجل ما عليه مسؤولية في ذلك، الله عليه أن يرسم لي الحل، يضع لي الحل ويرسم لي خطة الخلاص. لكن إذا أنا أتخلف المسؤولية علي، مثل ما طبيب يعطيك وصفة دواء ترميها بالبحر يزيد مرضك، ما مسؤول الطبيب. نفس الشيء الله عز وجل عين ووضع ونصب، ولكن الأمة هي التي سلكت مسلكا آخر. فإذا نتساءل أنه لماذا اختلفوا، طبعا لما يترك مركز القرار الذي رسمه الله عز وجل راح هذا يكون سببا من أسباب الاختلاف. هذا الأمر الأول. العامل الثاني هو عبارة عن الاختلاف على فهم النصوص. يعني القرآن حينما يقرر قضية قسم يفسر الآية بشكل، قسم يفسر الآية بشكل آخر. هذه أيضا منين ناتجة؟ هي أيضا الحقيقة متفرعة على المسألة الأولى، لأنه لو كان مركز القرار واحدا ما تحصل هذه المشكلة. لكن لما تعددت مراكز القرار النص يحتمل عدة وجوه، فيحتاج إلى جهة واحدة هي التي يكون تفسيرها المعتمد. فإذا تعددت الجهات صار مروان يفسر، وعكرمة يفسر، ومقاتل ابن سليمان يفسر، ومجاهد يفسر، وفلان يفسر، وإلى جانبهم أيضا علي عليه السلام يفسر. ويجي إنسان يعتبرهم كلهم على قدم المساواة، يقول هؤلاء كلهم شيئان، كلهم أستاذهم واحد، شلون يعني؟ تعال علمني كلهم أستاذهم واحد. يعني الوليد الذي الله سماه بالقرآن فاسقا هذا يستوي مع غيره؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه القصة الذي رواها المفسرون، صار حوار بين الإمام علي عليه السلام وبين الوليد. الوليد أخذ يفخر على الإمام، يقول له أنا أحد منك سنانا وأبسط لسانا وأقوى في الكتيبة، وهذا من هوان الدهر الدنيا على الله عز وجل أنه مثل الوليد يصير بناء أنه يرجح نفسه على أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام ما دخل وياه في نقاش بهذه المسألة، ما مناسب، لا يليق بشخصية الإمام يدخل مع الوليد في مسألة هي أوضح من الشمس وأبين من الأمس. فرأسا الإمام انتقل إلى مسألة أخرى. هذه ليش ما مناسب؟ ألم تر أن السيف يزرع بحقه إذا قيل أن السيف خير من العصا؟ الشاعر يقول إذا تريد تعبر هكذا تقول السيف خير من العصا، أصلا هذا التعبير إهانة للسيف، شايف؟ يعني قيسة إلى العصا غير صحيح. فالإمام عدل عن هذا، ما ناقشه، لأنه أوضح من الشمس أن عليا هو أشجع ولد آدم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن دخل معه في نقاش في المسألة الأهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يريد يقول له أنا ما أناقشك في قضية الشجاعة وكذا، هذه واضحة ظاهرة، ولكني مؤمن بنص القرآن. سماه في 10 آيات يقول حسان من كان في القرآن سمي مؤمنا في 10 آيات عرفنا كبارا، منها من المؤمنين رجال، منها والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلى آخره عشر آيات. يقول له ولكني مؤمن وأنت البعيد فاسق بنص كتاب الله. قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. زين، مع ذلك يأتي إنسان يقول هؤلاء كلهم سواء، وهؤلاء أستاذهم واحد، تلامذة لمدرسة واحدة. صحيح، أرجوك، يعني كل تلامذة لمدرسة واحدة بالضرورة يطلعون سواء؟ يعني الآن أنت اعتبرها بالوجدان، بالضرورة كم من تلامذة في مدرسة واحدة وفي قاعة واحدة لكن يطلعون واحد ماخذ 100% وواحد ماخذ 10%؟ صحيح، سلوك شكل، علم شكل، يعني هذه أنت من جاوبها؟ يعني على أي استناد إذا كانوا تلامذة لمدرسة واحدة راح يطلعون كلهم يعني فرد نموذج؟ على أساس ليش هي شركة باناسونيك تطلع أجهزة متساوية بال بالموديل والجودة؟ شو عندك أنت؟ ما أدري، كلام ما له طعم أبدا. فالمقصود هذه مردود الكلمة أنه كلهم لمدرسة واحدة وأستاذهم. وأكرم وأنعم، أكرم وأنعم بأستاذ كرسول الله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هو ايش كثر عانى منهم، ما طلع هذا حاطب ابن ابي بلتعة الذي كل يفسر الآية بي لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. هذا طلع جاشوش يكتب تقارير يرسلها للمشركين، نزلت بالآية. هذا ايضا تلميذ بالمدرسة، يلا شو تقول عنه؟ ها، تقدر تظلم بختك مثل ما يقولون، تقول بأن هذا عادل؟ على كل حال شقد تقول لي تاب، اقول لك توبته ما ادري بها، انا جرح ثابت ولكن تعديله غير ثاب. تعال ثبت لي عدالته، امنا بالله. انت امام جماعة او شاهد، اذا رأيته ارتكب معصية وانجرحت عدالته عندك، اذا ما تثبت توبته تقدر تستند على شهادته او قاضي او مجتهد او امام جماعة؟ اخر هذه مسائل من بدهيات الفقه، من بدهيات القضاء، فكيف اخذ منا احكام الله عز وجل دون ان اعرف ان هذا الرجل هل بقي مستقيما على الجادة ام لا؟ ثم هل من العدل والانصاف ان هذا يساوى بعلي عليه السلام الذي يكفيه أنه نفس الرسول صلى الله عليه وآله؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وقد فسر الآية من الفريقين أن الشاهد منه يعني من الرسول، ها؟ علي من الرسول، أن الشاهد منه علي بن أبي طالب عليه السلام. علي عليه السلام يبرز يوم الخندق، النبي يودع بكلمة فريدة ويستقبل راجعا بكلمة فريدة، يودع بكلمة برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ولما يرجع يستقبل بقوله إن ضربة عليا يوم الخندق أفضل أو تعدل، على لفظ آخر عند الله أعمال الثقلين أو أمتي إلى يوم القيامة. هذا يساوى بكل واحد يعني هالشكل؟ على كل حال، إذن فقدان المقاييس كان سببا من أسباب الشتات الذي حصل في تاريخ المسلمين. فالعامل الثاني من عوامل الفرقة هو عبارة عن الاختلاف على فهم النص الديني سواء من الكتاب أو السنة، وهذا الاختلاف ناشئ من عدم وحدة مركز القرار الجهة التفسيرية. انت الآن الدستور إذا ما تضع لجهة تفسيرية متخصصة واحدة قطعا الدولة تتشتت، التأكيد. لابد تكون جهة معنية بتفسير الدستور. افرض المجلس الدستوري او الجمعية التأسيسية هذا الذي وضعت الدستور يوكل اليها، توكل اليها مهمة شرح النصوص، تفسير النص الدستوري. فلو حطيت اربع لجان معنية بتفسير النص القانوني، قطعا القانون سيتشتت، قرارات الدولة الإدارية تتشتت، الأمة تتشتت، يضرب بعضها بعضا. فكيف الله عز وجل يجعل لي عشرات أو مئات مراكز القرار لتفسير النص الديني؟ النص الديني حتمان أنيطت مهمته بجهة واحدة، فاسألوا أهل الذكر. لازم أنا أبحث، فاسأل به خبيرا. لازم أنا أبحث، من الخبير؟ الخبير كل واحد يدعي؟ لا، لابد أن أرجع إلى مقاييس معينة، أجد هذا ايش عنده من شهادات تاريخيا تأهل لأن يفسر لي كتاب الله عز وجل. عكرمة هذا حبس علي بن عبد الله بن عباس، حبسه في الكنيف في محل قضاء الحاجة، هناك حبسه لأنه كذب على ابن عباس. قال له: لماذا حبستني؟ قال: كذبت على أبي، والله لئن لم تقلع عن ذلك ما طلعك أنا من الكنيف. تبقى هنا محبوس سجين بالكنيف، هذا عكرمة. وإلى الآن تتمسك ببعض التفاشير، يعني يجعل قول عكرمة أزاء قول جعفر الصادق عليه السلام. قال جعفر وقال عكرمة. أنا أسأل، أنا أرجع للتفسير لمعرفة ماذا؟ لمعرفة معتقداتي، لمعرفة أحكامي، لمعرفة أخلاق الإسلام. طيب أنا بأي وجه شرعي أجعل عكرمة واسطة بيني وبين الله عز وجل؟ صحيح الرسول محمد صلى الله عليه وآله لكن المفروض القناة الذي تصلك برسول الله تكون قناة أمينة. طيب أنا إذا جعلت إمامي عكرمة إيش أجاوب الله يوم القيامة؟ ها؟ يصير بناء هذا يفسر لي القرآن، يشرح لي السنة ويأتيني بالسنة. هذه المشكلة، خلط الأوراق الموجود في كتب التفسير. ولهذا ما ينصح جمهور الناس من الخطأ أن تنصحهم بكل تفسير. قد تدخل مكتبة بها 50 دورة تفسير مسطرة، لكنه الواقع يحز في نفسك أنه هذه التفاسير على كثرتها، لكن استخراج القول السليم منها أمر في غاية الصعوبة. على العالم يصعب، المتخصص يصعب عليه استخراج النظرية التفسيرية الصحيحة. فما ظنك بجمهور الناس الذي ما عنده تخصص؟ لهذا لا تشتري دورة تفسير بدون استشارة إطلاقا، أنا ما أنصح. بدون استشارة متخصص لا تشتري دورة تفسير، لأن لازم تشتري دورة تفسير بشرطين: الأول تناسب مستواك حتى تفهم ما فيه، وإلا تحطه بالمكتبة للزينة، هذا مطلب آخر. اثنين، شرط الثاني أن تكون المادة بمادة سليمة، ليكون هذا يكون به نظرية الحقيقة تفسد عليك عقيدتك. وعلى نفس الغرار كتب الحديث، كتب الحديث أيضا تدخل المكتبات عشرات الدورات في الأحاديث، ويتمنى الإنسان يفرح يشوف له دورة 20 مجلد أو 40 مجلد في أحاديث رسول الله. يقول لك: والله هذه بركة، أنا أحطها ببيتي هو كافي. زين، بس المصيبة أنت تطمئن هذه 40 مجلد كلها قالها رسول الله؟ ها، إيش كثر منها قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإيش كثر منها قالها الوضاعون الذين وضعوها كذبا على لسان النبي صلى الله عليه وآله. ومن قبيل حديث الصحيح المعروف: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. ابن أبي الحديد يقول: هذه فلان أصلها طالب، يعني أصلا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. شايف هذا؟ أو أنه الرسول مر على سباطة قوما فبال واقفا، هذا موجود في الصحيح المعروف. ها؟ أو أنه سليمان بليلة واحدة قارب 90 امرأة، ما مش عدة مضخة التربينات، هذا غريب يعني. من الحكي هذا يعني واقعا بعض التصريحات وبعض الكلمات ما يمكن أن تطاق، شوهت سمعة الإسلام، وإلى الآن مو تاركين الدين يعني على سلامته. يعني بين الفينة والأخرى تطلع لك كتب من هنا وهناك، وبعضها نشرات، وقسم ما أدري هذا بناء يتقرب إلى الله بذلك، من هالكلام اللي ما إلى طعمه تستغرب. والمصيبة لأنه المسألة فوضى، يعني ما عندنا مركزية، كل من يطبع بكيفه، كل من يفسر بكيفه، كل من يفتي على ما يريد. إيش القانون في مأمن؟ القانون إلى جهات متخصصة، عندك استشارة قانونية ترجع إلى رجل حقوقي، عندك مسألة هندسية تجعل ترجع إلى مهندس، اقتصادية ترجع إلى اقتصادي. إلا الدين المسكين هذا مولانا كل من يجي يصير بناء أنه يفسر على ما يريد. فإذ السبب الثاني من أسباب اختلاف المسلمين هو الاختلاف على تفسير النص الديني، وهذا من أسبابه عدم وجود ضوابط وعدم وجود مركزية تمنع هذا اللون من الفوضى. العامل الثالث من العوامل هو عبارة عن العامل السياسي. لا شك أنه الحكام كبني أمية وبني العباس لعبوا دور خطير في محاولة شق المسلمين على القاعدة المعروفة فرق تشد. هم يعرفون مكامن القوة في الإسلام، طاقات الجبارة في الفكر الإسلامي، هذا إذا بقى على سلامته ونقاء أو أصالته يجند لك المسلمين كأمة تهزم الدنيا بأسرها. فقال لك أحسن شيء هالدين الواحد نسوي 10، نسوي 20، وأكثر من هذا نضع حديث لتقديس الاختلاف، وأن الاختلاف رحمة، وجماعة متونسين عليها. في مثل ذاك الذي قال أنا أول شهر رمضان أصوم وياكم لأن تتأخرون يوم، آخر رمضان على أول شوال أفطر وياهم لأنه يقدمون يوم فيومين بجيبي. هذا اختلاف أمتي رحمة، ما دي فاطن شايف وهالشكل، هذا ما صار دين، هذا صارت ملعبة في الواقع. لا، المفروض أنه الاختلاف كما أجاب الإمام الجواد عليه السلام، قال إذا كان اختلافهم رحمة فقل لي ما تقول في اتفاقهم، إذا كان أيضا رحمة صار الضدان الاختلاف والاتفاق صار سواء، وهذا باطل لأن الضدين لا يجتمعان في الحكم ولا في الوجود أبدا فلسفيا عقليا. اثنين، إذا كان الاختلاف، إذا كان الاتفاق نقمة فبعد القضية أتعش وأضرب من هذا، فهذا الحديث إما غير صادر، وإذا صادر المقصود منه الاختلاف بمعنى المراودة إلى المساجد. مقصود الأمة إذا ما يكون الحقيقة عندها مركز شرعي، جهة معنية أمينة ترجع لها في حسم الموقف، تبقى المسائل سائبة، تبقى المسائل فوضى. فعمل الحكام طول التاريخ على محاولة شق الصف الديني من جهة، وعملت على كذلك أن تجند بعض الأقلام وبعض الألسنة، أن تكون إلى جانبها لتبارك أعمال الجبابرة. هؤلاء الذين عرفوا بوعاظ السلاطين كأصطلاح، من الذين كان مهمتهم أن يلمعوا وجه الحاكم إلى جانبه، كل ما أراد شيء يستفتيهم يستقضيهم أو أن يباركوا له ما يفعل. هؤلاء لعبوا دور كبير، ولذا كثير من مسالك وكثير من الاتجاهات إنما نشأت في ظل ظروف سياسية معينة أدت إلى أن ينشأ هذا الاتجاه وذاك الاتجاه وذاك الاتجاه. وبالفعل كان الإمام الصادق سلام الله عليه يشكل خطرا على هؤلاء على بني أمية وعلى بني العباس، وهو عليه السلام عاصر آخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. فهؤلاء ما يريدون ما يقدرون يشوفون أن الإمام الصادق عليه السلام ينفرد بالساحة. إذا انفرد بالساحة أعطاها الفكر الأصيل، جمعها على كلمة واحدة، راح يهدد عروشهم. فالحال أن يوضع في مقابلة أشخاص هؤلاء، كلما يقول جعفر يقولون شيئا آخر. يعني أحيانا صنع الخلاف لمجرد الخلاف. وإلا أنا أرجوك أن أجي أسأل أقول أيام النبي حتما ما كانت الآراء المتضاربة. وطيب بعد النبي صلى الله عليه وآله الرأي تشتت، أصبح هذا يقول كذا هذا يقول كذا. يعني مثلا في مسألة تقسيم الفيء اختلفوا، في مسألة متعة النساء متعة الحج اختلفوا، في مسألة حي على خير العمل اختلفوا، في مسائل كثيرة اختلفوا فيما بينهم. فبدأت هذه الاختلافات، ولكن بقى الموضوع مفتوحا بهذا الشكل إلى أن جاء دور معين صار بناء الدولة آنذاك أن تجمع الناس على مدارس معينة. فتقرر أنه مدرسة ألف المدرسة باء جيم دال إلى آخره، وانقفل بعد سد الباب. أهل البيت صلوات الله عليهم قطعا في زمانهم الأمة ما كانت تحتاج إلى اجتهاد. التفت لي الغير ربما كان ذاك الوقت يحتاج إلى اجتهاد، لأنهم يرون أن الكل مجتهدون، هم عندهم حتى جعفر الصادق سلام الله عليه مجتهد جم حال حال غيره. سيدا إن ذكر حال حال غيره أيضا يعني هذا في أحسن الأحوال، أحيانا يعتبر درجة ثانية فيقدم عليه فلان وفلان. أما الإمامية المسألة معصومة عندهم، لأنهم يعتقدون بأن الحجة المعصومة بعد رسول الله هم آل البيت عليهم السلام، فكان يرجع إليهم. ولكن لعلمك أنه حتى الشيعة اختلفت كلمتهم كثيرا، يعني ربما كانت الانشقاقات والانشعابات عندهم أكثر من غيرهم. تقريبا بعد كل إمام ينشأ انشقاق رئيسي وبعد ذلك تكون إلى فروع. يعني مثلا بعد الإمام الحسين سلام الله عليه اختلفوا بين سجادي يقول بإمامة زين العابدين عليه السلام، وبين كيساني يقول بإمامة ابن الحنفية. بعد الإمام السجاد عليه السلام انشقوا إلى زيدي يقول بإمامة زيد، وآخر باقري يقول بإمامة الباقر سلام الله عليه. بعد الإمام الباقر كذلك، بعد الإمام الصادق كذلك، هنالك من قال بإمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وهنالك من قال بإمامة عبد الله الأفطح الأفطحية. بعد الإمام الكاظم سلام الله عليه هنالك من وقف على الإمام وهم الواقفية، وهنالك من قال بإمامة الرضا عليه السلام، وعلى المجرة هذه زين. هذا غير الانشقاقات والانشعابات الفرعية. ولهذا هذا غير الغلاة الذين نشأوا في بعض الأدوار والأئمة عليهم السلام كافحوهم وواجهوهم. ولهذا المرحوم النوبختي صاحب كتاب فرق الشيعة لو تقرأ تتعجب أنه هل كثر انشقاقات فرق، وإن كان أكثرهم انقرضوا. يعني الآن أكثرهم انقرضوا، الزيدية موجودين، الإسماعيلية موجودين، الإمامية الاثنى عشرية موجودين. مقصود أكثر هذه الفرق انقرض، لا فقط عندنا، عندنا وعند غيرنا. ها؟ من شائر مدارس المسلمين. أغلب الفرق هذه الذين شقت طول التاريخ أغلبها انقرض، استقر الحال على الفرق المعدودة الموجودة. مقصود هذا أنه حتى الشيعة انشقوا انشقاقات كبيرة طول التاريخ، وربما كان للسياسة دور في ذلك الانشقاق، وللمصالح الشخصية والأنانية دور، حب الدنيا دور. يعني هذا مثلا البطائني كان رئيس الواقفية، سبب رئيس من أسباب قوله بالوقف، فقف على الإمام الكاظم عليه السلام، أنكر وفاته، قال ما مات، لأن إذا يعترف بوفاته تسقط وكالته. وكيل عن الإمام كان يجمع الأخماس، إذا يعترف بوفاته تسقط وكالته، الوكيل تسقط وكالته بموت الموكل، إذا سقطت وكالته لازم يسلم الأموال علما للإمام الذي بعده، هو ما يريد يسلمها. أي نعم. فصار بناء ينكر وفاة الإمام، قال لا ما مات، والرضا ليس بإمام، وإلى آخره. شايف؟ مقصود أسباب عوامل صارت، وكانت السلطات المعادية لخط أهل البيت آنذاك تشجع على كل انشقاق. يعني حتى بعض الفرق اللي تدري هي فرق مثلا ما على ذاك الاعتبار، لكن يشجعوها من أجل تفريق الكلمة. فإذا الاختلاف مرة ينشأ من فقدان أو عدم التمسك بمركز القرار الواحد الذي نصبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وهم أهل البيت عليهم السلام، ومرة ينشأ من اختلاف التفسير للنص الديني، ومرة ينشأ من عامل سياسي، ومرة ينشأ من عامل دنيوي، زين، ومرة ينشأ من اختلاف التشخيصات في المواقف. يعني واحد يشخص أنه موقف أن يتكلم في القضية الفلانية، خاصة إذا قضية مصيرية، واحد يشخص لا يسكت، وهكذا في كثير من المواقف. هذا أيضا أدى إلى انشقاقات واختلافات. القرآن الكريم يقول أن العاصم من كل ذلك هو الاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قسم من الناس يتصور أنه الاعتصام بحبل الله مجرد أن أسلم، صحيح أنا أسلمت لكن أشوف حالي بعد أن مبتلي بالاختلاف والشتات. حتما المقصود بحبل الله ليس مجرد الإسلام، إنما المقصود الإسلام الأصيل المتمثل بالخط الذي يحفظ لي ماذا؟ استقامتي على الجادة، ويحفظ لي وحدة كلمتي. وهذا المعنى حتما لا يتحقق إلا بما رسمه الله عز وجل للمسلمين من جهة جعلها هي المرجع بعد رسوله، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذا هذا ما صار شن نبقى الشكل؟ لا، لأن هذا واقع قائم أن المسلمين لهم مدارس متعددة. يعني أنت ما فيك تجبر الناس على أن تأخذ برأيك وبمذهبك، خلص يعني انتفت الوحدة الإسلام، لا لا ما تنتفي. أهل البيت وضعونا معايير ثانوية، أن الأمة إذا لم ترجع إليهم أن توضع معايير ثانوية لجمع كلمة الأمة. على ماذا؟ يجتمعون على القواسم المشتركة. قطعا توجد مشتركات، يجتمعون على مواجهة العدو المشترك، مواقف مشتركة. بالنتيجة احنا كلنا مهددون، العالم الإسلامي كله مهدد، وهذا الآخر أخوك شئت أم أبيت، أخوك في الدين شئت أم أبيت، وعليك أن تتعايش معه بالحسنى، وأن تفتح له صدرك، وأن ترحمه، وأن تقدر ظرفك كما يقدر ظرفك. وغالبا هذا ما عنده عناد مع الحق أبدا، وإنما هو نشأ في بيئة جعلت على السكة. أنت نشأت في بيئة جعلتك على سكة أخرى، تمام؟ يعني انت لو كنت مكانك تطلع مثله، وهو لو كان مكانك يطلع مثلك، فاش دعوة التطرف ليش؟ بالعكس، الأئمة عليهم السلام أكدوا الوصية علينا بأن نحترم جميع مدارس المسلمين، وأن نتعايش معهم بسلام، وأن نحترمهم، وأن نزورهم، وأن نعود مرضاهم، وأن نشهد جنائزهم، وأن نقضي حوائجهم، وأن يروا منا الصدق والأمانة، حتى يقول الناس هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين. هذا هو دأب الأئمة وأدبهم هم في حياتهم، هم في حياتهم كم اختلفت الكلمة عليهم، لكن مع ذلك كانوا يفتحون صدورهم للجميع، يحترمون الجميع، ولهذا جذبوا كثيرا من الناس وجلبوهم إلى حظيرة الحق بأخلاقهم الفاضلة. نعم، هذا رجل يقف وجها لوجه أمام زين العابدين عليه السلام في الشام حينما جيء بهم سبايا، يقول له الحمد لله الذي أهلككم وأراح البلاد منكم. قال له الإمام مازبر ما انتفض أبدا، قال له يا هذا قرأت القرآن بكل رفق؟ قال بلى. قال مرت بك الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. قال مرت بك الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال وعرفت من هم؟ قال لا. قال نحن القربى. قال أنتم هم؟ قال بلى، وحق جد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ الشيخ لمس الصدق من كلام الإمام سلام الله عليه، وقعت محبته في قلبه، فلذا طأطأ على يدي الإمام عليه السلام يقبلهما، يعتذر من الإمام ويعزيه بمصابه بأبيه وأهل بيته، ويتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة. سمع به يزيد بن معاوية فأمر بقتله حتى لا ينتشر الخبر، لأنه الدعاية الرسمية أن هؤلاء خوارج، سبايا خوارج، فإذا انكشف الخبر أن هؤلاء سبايا أهل البيت معنى راح تقوم القيامة ضد يزيد بن معاوية، فقتل ذلك الشيخ. ولذا كانت خطبة زين العابدين عليه السلام بالشام كالصاعق لبني أمية، وهو حاول يزيد يمنع الإمام من الخطاب، لكن صار إصرار شديد حينما قال دعني أصعد هذه الأعواد أتكلم بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وثواب. امتنع يزيد بن معاوية فأصروا عليه من حوله، سفير قيصر قال دعنا نسمع ما يقول هؤلاء سبايا، لنسمع ماذا يقولون، نحن نسمع منك فقط، نسمع منهم شيئا. فحينئذ أبى يزيد بن معاوية، وهكذا بمختلف الوسائل، حتى قيل ما عسى أن يحسن، قيل له لا تخايف، هذا بعد فتى، لأن كان بأبي وأمي في حدود 23 سنة له من العمر، ما عسى أن يحسن هذا من الكلام شيئا؟ فقال لخاصته أما إنه من أهل بيت زق العلم زقا. نعم، وأنا أخشى إذا صعد المنبر، فإنه إذا صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة أبي سفيان. لكن ربك إذا أراد شيئا، نعم، وإن رغم أنف العبد يجري، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. شاء الله أن يصعد المنبر، صعد المنبر خطب، وحد الله تعالى وأثنى عليه خير توحيد وثناء، صلى على رسوله صلى الله عليه وآله، انتقل إلى الموعظة، ثم انتقل عليه السلام إلى التعريف بنفسه المقدسة بعد بيان مناقبهم. قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة نساء هذه الأمة، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها، صلوات الله عليهم أجمعين. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني. الظاهر أنه كان يوجد أشخاص أفراد قلائل يعرفون القصة، لكن كانوا خائفين من أن يبوحوا بشيء إلى أن كشف الإمام الغطاء. من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. هذا الذي يقول لكم أن هؤلاء من سبايا الخوارج، سبايا الترك أو الديلم، أبدا أبدا، نحن من لباب الإسلام ومن معدن انفجار النور في مكة المكرمة. قال: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة أو الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. صلى الله عليه وآله. ثم عطف على جده علي عليه السلام فأطال الكلام فيه، لأن الذي اختلفت عليه الأمة هو علي عليه السلام، ولأن الذي شتم في ذلك المجلس هو علي صلوات الله عليه، فلذا قال: أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق بالفقار حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن وارث النبيين ويعشوب المسلمين وقامع الملحدين ومبيد المشركين وقاصم المعتدين وسهم من مرام الله على المنافقين وقاتل أعدائه الماكثين والقاسطين والمارقين، أنا ابن المنصور بجبرائيل المؤيد بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، أنا ابن نعم بستان حكمة الله وعيبة علم الله، سمع شخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي همام مقدام صادر صوام مهذب قوام، من العرب ليثها من الوغى ليثها، ومن العرب سيدها ليث العراق وكبش الحجاز، مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري، حتى قال عليه السلام: أنا ابن الشهاب الثاقب والنور العاقب، أنا ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال عليه السلام: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أكرم وأنعم سيدي، أنت ابن فاطمة، أنا ابن فاطمة الزهراء يا سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى. إلى هنا عرف الناس أنه هاشمي علوي فاطمي، ولكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني، فقال: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محزوز الرأس من القفايا، أنا ابن من الرأس على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من بكت ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء، حتى ضج المجلس بالبكاء والنحيب، خاف يزيد من وقوع الفتنة وانقلاب الأمر عليه، قال للمؤذن أذن، فلما أذن حتى بلغ أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت الإمام إلى يزيد قال له يزيد ها محمد هذا جدي أم جدك، قال له يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك، فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترتي وسبلت نساء، سجادكم بالحبل مسحوب من كربلاء الشام مجلوب، عادت زلم طالب ومطلوب لا شل الخدر شل الذنوب، يا ويل راح سبايا وقطع دروب، وهكذا حتى نزل عليه السلام من المنبر يقول المنهال، جئت إليه مسلما عليه قلت له كيف أمشيت يا ابن رسول الله، فقال يا منهال أمشيناك بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمدا منها، ولكن أمسينا ونحن آل محمد مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يوم الذي قبال وقفنا بوجه شماته وفرح شفنا، ما عدنا وال من سلفنا بس العليل يسيل جفنا، قال بينا يكلمني وإذا بصوت امرأة إلى عين يا نعم الخلف لنعم الشلف، فقطع كلامه ومضى إليها مسرعا، سألت عنها قالوا هذه عمته زينب، يا رب حفظ للأسيرة، يا رب حفظ للأسيرة، زينب ترى زينب بحيرة، يا إلى أهل عدها ولا يا عشيرة، ويؤتى بزين العابدين مكبلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، واقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.